إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله المصطفى لوحيه والمنتخب لرسالته والمبعوث برحمته والمرفوع ذكره مع ذكره في الأولى والشافع المشفع في الأخرى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله المطهرين وصحابته الطيبين الذين فازوا بتلقي إرساله واتباع أقواله وأفعاله واقتفوا مسالك الاتباع وجانبوا محدثات الابتداع، وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله عزت كلمته وجلت حكمته في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أيها الإخوة المسلمون، المرأتان اللتان ضرب الله بهما المثل في هذا الموضع من كتابه في سورة التحريم ليست بنبيتين، فالصحيح أن امرأة ما لا تستنبئ، كما أنها من باب أولى لا ترسل، لكن الله سبحانه وتعالى خلد ذكر هاتين المرأتين في كتابه وأشار إليهما، وبالذات إلى مريم عليه السلام في غير موضع من تنزيله الكريم، خلد ذكرهما في إشارات ومواضع تفهم وتدل على أن المرأة يمكن أن تسابق حتى الرجال في مضمار الشرف والمجد والتقى والديانة والصيانة، وأنها قد لا تقل عن كثير ممن فاقوا وبرزوا وبزوا غيرهم في هذا المجال. ولو تأملنا سير أسلافنا الصالحين سلك الله بنا مسالكهم وقف بنا على آثارهم، لوجدنا أنه قد تضافر وتعاور على تربية أعاظمهم النساء والرجال جميعا، النساء والرجال جميعا، بل إن بعضهم قد تفرد بتربيتهم النساء وحدهن، النساء وليس الرجال، لأن هذا الدين يصلح للنفوس جميعا ويصلح للعقول جميعا، ويصلح أن تنشأ به أمة جديدة بذكورها وإناثها، بكبارها وصغارها، لأن فيه مزية ذاتية في إصلاح النفوس المجبولة على حب الخير والتطلع إلى المحامد والكمالات. وقد ذكرت لكم قبل خطب نموذجا مشرفا وصورة متألقة لصحابية جليلة وشاعرة مبرزة هي الخنساء تماظر بنت عمرو بن الشريد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مقارنة تلكم الصورة بصورة سبقتها في الجاهلية، وكيف أن الإسلام قد فاوت بين الصورتين تفاوتا بعيدا، وماز بينهما ميزا أكيدا واضحا لا يخفى على ناظر فضلا عن لبيب، وما كان ذلكم التمايز والفرق إلا بالإسلام الذي فعل فعله في نفسها فأنشأها إنسانة أو مخلوقا آخر غير خنساء الجاهلية. وفي هذا المقام سأضرب أمثلة وأنموذجات أخرى لهؤلاء النساء العظيمات الكريمات التي خلد التاريخ الإسلامي ذكرهن ورفع أسماءهن وأعلى من شأنهن. صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وأم الزبير ابن العوام وليدها الوحيد من زوجها الذي توفي عنها وتركه صبيا صغيرا يحبو في حجرها ويأوي إلى حضنها، العوام ابن خويلد زوجها، وهذا الزبير ابن العوام. هذه المرأة عمة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، أخته أخت أبيه عبد الله، كانت امرأة رزانا حصانا رصينة متوقرة جلدة، حباها الله من الشمائل والخصال والأوصاف ما قد لا يتوافر لبعض الرجال، وهي أول امرأة في الإسلام قتلت مشركا، أول امرأة في الإسلام قتلت مشركة مجاهدة، كانت مجاهدة في سبيل الله. لما كان يوم أحد وأكرم الله أخاها حمزة أسد الله بالشهادة، وانفض المسلمون في إحدى هذه المواقف العصيبة عن رسولهم الكريم إلا نفرا قليلين، أتينا على ذكر بعضهم في خطبة سابقة، 11 من الأنصار ورجل واحد من المهاجرين هو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم، هبت كاللبؤة المثارة المذعورة، فأخذت رمحا من يد أحد المنهزمين وشدت منطقتها على وسطها وأقبلت تضرب المشركين والكفار برمحها وهم يتنحون عن طريقها لشدة بأسها، وتصيح وتصيح في المسلمين: ويحكم إن هزمتم عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. فلما رمقها النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وخشي أشد الخشية والخوف أن ترى أخاها وقد قتل ومثل به، بخرت بطنه وأخرجت كبده وقطعت منها فلذات وصلمت أذناه وجدع أنفه وفقيت عيناه، خشي عليها أن يعتورها شيء إذا هي رأت أخاها على هذه الحالة، فأشار إلى ابنها الزبير: يا زبير، المرأة، المرأة يا زبير، احذر أن تقدم المرأة إلى هذا المكان فترى أخاها. فجاء ابنها الزبير قال: يا أمة، إليك إليك يا أمة، أي ابتعدي دعي هذا المكان. فقالت: لا أمة لك، ماذا تخشى علي؟ أن أرى أخي عم حمزة؟ كانت قد رأت رضي الله عنها وأرضاها. لا أمة لك، تنحى عن طريقي، أتخشى علي أن أرى أخي حمزة وقد فعل به ما فعل وذلك في الله؟ قد رأيته وأحتسبه عند الله، والله لا أحتسبن، والله لا أصبرن. فلما رأى النبي وسمع ما سمع قال: خلي عنها يا زبير، خلي عنها يا زبير، اتركها، امرأة عظيمة ودافعت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما قصة قتلها المشرك فقد كان النبي بأصحابه الممتحنين يتخندقون أو يقفون على حواف الخندق الذي احتفروه حول المدينة ليدفعوا عنهم شر الأحزاب الذين تألبوا عليهم إلبا واحدا، وترك نساءه عليه الصلاة وأفضل السلام ونساء المسلمين وذراريهم في حصن لحسان بن ثابت. حصن هو من أمنع حصون المدينة مناعة ومن أعلاها حائطا، ترك النساء والذراري في هذا الحصن، وترك معهم وفي جملتهم عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي عتمة الفجر أو في عتمة الفجر أحست صفية بشيء بشبح يطيف بالحصن، فأرهفت له السمع وأحدت إليه البصر. فإذا هو إنسان يتحرك، وكان من يهود بني قريظة، لعنة الله على اليهود في كل زمان ومكان، دائما ينقضون عهدهم ومواثيقهم، وقد كانوا قبل الأحزاب والخندق عاهدوا النبي أن يكفوا شرهم عنه، لا يعاونونه، لكنهم في نفس الوقت لا ينقضون العهد معه ولا يتألمون ضده، لكن نبض لهم العرق القديم، نقضوا ميثاقهم وعهدهم وتألبوا مع غطفان ومع قريش. الأحزاب الثلاثة تألبوا ضد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. يهودي بعثه قومه لكي يعاين المكان، عين جاسوس تجسس وتحسس وتلمس، حتى إذا وجد النساء والذراري وحدهم سهل استرقاقهم وسبهم وأخذهم، فوقع المسلمون في طامة عظيمة، النساء الأعراض. فما كان من عمة رسول الله صفية أم الزبير وزوج العوام ابن خويلد رضي الله عنها وأرضاها إلا أن جعلت خمارها على رأسها، اعتجرته عمامة حتى يظن أنها رجل، وشدت ثيابها على وسطها وأخذت رمحا، امرأة لكن ولا ألف رجل، وأخذت رمحها ثم جاءت قريبا من باب الحصن فشقته في أنات وفي هدوء، حتى إذا صار الرجل قريبا من مرمى بصرها وفي مكان يمكنها من الإجهاز عليه وضربه، هوت بضربة من رمحها على رأسه فخر صريعا، فعززت الضربة الأولى بثانية ثم بثالثة، أخملت أنفاسه بين جنبي، ثم أخرجت سكينا قد شدته أيضا في منطقتها واحتزت رأسه ورمته، فتدحرج على السفح حتى هوى بين يدي يهود لعنة الله تعالى عليهم، فهالهم وذعروا لما رأوا هذا الرأس. وقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم ما كان محمد ليترك نساءه وذراريه وذرار المسلمين من غير حماة. لم يظنوا أن هذا فعل امرأة، يستحيل أن امرأة تفعل هذا الفعل، تصرع رجلا ولديها من رباط في الجأش والحزم والشجاعة أن تحتز رأسه، هذا من فعل الحماة. صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها هي التي ربت الزبير الرجل العظيم الأحد العشر المبشرين بالجنة، والذي لقب بحواري رسول الله، ويعني أنه حبيبه ومن خلصانه. الحواريون هم الخلصان والأحبة والأنصار، لكل نبي حواري، وإن الزبير هو حواري رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. قاتل مع رسول الله وذب عنه وكان ابن 12 سنة، وقد جمع له النبي أباه وأمه، يقول له: يا زبير، نعم هنا، ها هنا يا زبير بأبي أنت وأمي. لكن أول من جمع له الرسول أباه وأمه سعد ابن أبي وقاص، خال رسول الله، بأبي أنت وأمي، جمع له أباه وأمه، قيل: ما جمعهما إلا لهما. ها هنا يا زبير ابن 12 سنة يدافع عن رسول الله ويصرع ويجندل المشركين من الرجال الأشاوس والكماء الميامين. لماذا؟ ربته امرأة. عجيب، هذه تربية امرأة؟ هذه تربية امرأة؟ نعم، لكنها امرأة مسلمة. فرويد حين تكلم عن النبي موسى وعن ميخائيل أو ميخائيل أنجلو، ذكر أن أكثر من تربيهم النساء يخرجون شواذا، شواذ في الناحية الجنسية والعاطفية والسلوكية، ولديه رسالة بذيئة وطويلة في هذا الميدان. لا، هذا لا يصدق في عالم المسلمين. هناك رجال كماء أشاوس غر ربتهم النساء، لكن نساء مسلمات، فلو كانت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث؟ نسب الشمس عيب، ولا التذكير فخم للهلال، والشمس أفخر وأمجد وأشرف من القمر بلا شك. ربته صفية كانت تقحمه في كل مخوفة وتلقمه لكل خطر ومخاطرة، حتى إذا رأته ونا وخاف وتردد ضربته ضربا مبرحا، جعلت ألهيته وألعوبته بري السهام وتريشها وصنع القسي وإصلاحها، القسي الأقواس يعني جمع قوس، يصلح القسي ويبري السهام ويريشها، هذه هي ألهيته، هذه هي ألعوبته، يلعب بهذه الأشياء. ربته على الفروسية والمجد والشرف والمروءة، كانت إذا رأته تردد أو خاف تضربه ضربا مبرحا، حتى أن أحد أعمامه لامها قالها: يا أمة الله إنك لتضربينه ضربا مبغضة، لا ضرب أم، فارتجزت لوقتها، يعني شعر من باب أو من بحر الرجز قريض. قالت: من قال أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب، أن يصير لبيبا وحازما ورجلا. من قال أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. هذا ما أريد. فقاتل الرجل وكان فارسا مغوارا، وأنسل أو نسل فرسانا مغاوير، يكفي منهم عبد الله ابن الزبير، وله كما أذكر أكثر من 10 أبناء ذكور، الزبير بن العوام على رأس مصعب وعبد الله وعروة. هذا عبد الله كان لا يضارع ولا يضاهى في ثلاث، في ثلاث خصال: في الشجاعة وفي الديانة والصيانة، في الشجاعة وفي الديانة وفي البلاغة. كان أفصح أهل عصره عبد الله بن الزبير، كان أفصح أهل عصره وكان أشجع أهل عصره. قال المؤرخ: كان يحمل على 500 فارس ومقاتل فينكشفون أمامه، 500 رجل. تربية صفية، تربية صفية بنت عبد المطلب، هذا حفيدها من ابنها أبو الزبير بن العوام. وفي العبادة كان طويل العبادة والتهجد، كثير الصلاة والقيام والصيام. ذكر عنه الإمام أحمد في كتاب الزهد أنه كان إذا سجد تأتي الطير وتحض على ظهره تحسبه جذعا لطول سجوده، يمكث الساعات في سجدة واحدة يستغرق مع ربه سبحانه وتعالى. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بعد موت يزيد الخبيث بن معاوية رضي الله عن معاوية، وأخبث الله ذكر يزيد، بعد موت الطاغية الفاسق يزيد، بايع المسلمون لعبد الله بن الزبير، بايعه أكثر أهل الشام وأهل مكة والمدينة والحجاز وخراسان والعراقين الكوفة والبصرة، كل هؤلاء بايعوه، لكن الفاسق الطاغية المبير الحجاج ابن يوسف الثقفي سير إليه جيشا لجبا، ودارت معارك طحون أو طاحنة ضروس حمي وطيسها، وكانت الغلبة والدولة في أول هذه المعارك لعبد الله بن الزبير وجيشه وأتباعه وأنصاره. لكن ما لبثت الرجحت كفة جيش الحجاج وشالت كفة ابن الزبير، وانفض عنه كثير ممن كان يناصره ويدافع معه ويجاهد ويناضل، انفضوا عنه رغبة ورهبة، بعضهم رغبة فيما في يد بني أمية، وبعضهم رهبة من سطوة الحجاج إن أظهره الله عليهم. فانفضوا عنه حتى أن كثيرا من أهله وأولاده انفضوا عنه، تركوا. دخل قبيل مصرعه رضي الله عنه وأرضاه هذا الشهم النبيل والفارس المغوار والعابد المتبتل الزاهد الصالح المصلح، دخل على أمه أسماء بنت الصديق بنت أبي بكر الصديق، وهذا أنموذج آخر، هذا أنموذج آخر، هو يمت إلى أسماء ويمت إلى جدته صفية رضي الله عنهما وأرضاهما، امرأتان تنتان ذروة الكمال ذروة المجد والعظمة. وقد بلغت أسماء من عمرها الطويل 100 عام، نعم كف بصرها لكن لم يغب عنها شيء من عقلها، وما سقط لها سن أو ضرس، وما سقط لها سن أو ضرس. دخل عليها عجوز في 100 من عمرها المديد المبارك: السلام عليك ورحمة الله يا أمة. قالت: وعليك السلام يا بني ورحمة الله، ما الذي جاء بك؟ وقد كان اعتصم بالحرم الشريف بالحرم المكي، اعتصم من حجاج ومن معه بالبقية الصالحة الباقية المجاهدة الصابرة من جنوده وأنصاره، هي تعلم أنه في الجهاد في المرابطة، ما الذي جاء بك؟ قال: إنما جئت لأستشيرك يا أمة. قالت: في ماذا؟ قال لها: يا أمة، لقد انفض عني جل من معي من أهلي وولداني وأنصاري، ولم يبق معي إلا نفر قليلون، وهم إن صبروا لا يصبرون غير ساعة أو ساعتين، انفضوا عني رغبة ورهبة من بني أمية والحجاج الفاسق الطاغية، وإن بني أمية قد بعثوا إلي وأنفذوا إلي رسلا، إن أنا سلمت وبايعت لعبد الملك أعطوني ما شئت من الدنيا ومتاعها. يستجير أمه ويختبر موقفها، فعلى صوتها مغضبة وقالت: الشأن شأنك يا عبد الله، إن كنت قد قاتلت للحق ولوجه الله سبحانه وتعالى فاصبر وقاتل حتى تلحق بمن سبقك من أصحابك. لا تميز نفسك ولا تفضل نفسك عليهم، هم قتلوا في سبيل الله فالحق بهم. وإن كنت يا عبد الله قد قاتلت لغير ذلك من متاع الدنيا وزينتها فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت رجالك الذين قاتلوا معك. فقال لها: الله يعلم يا أمي أني لم أقاتل رغبة في الدنيا وزينتها، وإنما قاتلت غضبا لله أن تنتهك محارمه وأن تغير شرائعه، ووالله يا أمة لم أستشرك ولم أسألك إلا لأسمع منك هذه المقالة، وما أراني إلا مقتولا عن قريب يا أمي. قالت: إنما أحزن عليك أن قتلت في باطل فلتقتل. أم في الثمانين، الأم عندما تكون، أو حتى الأب، الرجل عندما يكون في هذه السن، في مثل هذه السن، يكون أحن ما يكون على أولاده، يفيض بالحنان إلى درجة عجيبة أكثر منه أو منها إذا كانت شابة في مقتبل عمرها تحوه نحو 40 أو 50 أو حتى 60، هذه في المئة. قالت: إنما أحزن عليك لو قتلت في باطل، لكن أن تقتل في حق فلا أحزن عليك إن شاء الله. غريب. قالها: يا أمي أخاف أن يمثلوا بي. قالت: يا بني ليس بعد الموت ما يخافه المرء، وهل يضير الشاة سلقها بعد ذبحها، العبارة التي تعرفونها جميعا. ليس بعد الموت يا بني ما يخافه المرء، وهل يضير الشاة سلقها بعد ذبحها. يا بني اقرب مني كي أتشممك وأتلمسك، فلعل هذا يكون آخر العهد بك. فأقبل رضي الله عنه وأرضاه، جثى على ركبتيه وجعل يلفم يديها ورجليها ويقبلهما، وجعلت هي تجيل أنفها في رأسه وصدره تتشمم وليدها وفرذة كبدها، ثم مدت يديها تتلمس، فما لبثت أن قبضتهما مزعوجة وقالت: ما هذا يا عبد الله؟ قال: درعي يا أمي. قالت: ليس هذا لباس من يريد الشهادة. تلبس درعا تفر من قدر الله أو من الشهادة؟ أنت تريد الشهادة، انزعه يا بني فإنه أشد لحميتك وأسرع في وثبتك وأخف لحركتك. قال: والله يا أمي ما لبثت إلا لأطيب خاطرك وأسكن قلبك. لكن هو يريد أن ينزعه، هو ابن أسماء وابن الزبير الذي هو ابن صفية، وقد علمنا من هي أسماء ومن هي صفية، نساء. بهذا كانت أمتنا أعظم الأمم، نساء ورجال. ثم قال: ها أنا ذا خارج إلى ساحة الوغى والجهاد يا أمي، فلا تفتري عن الدعاء لي. وخرج بعد أن قبل اليدين الكريمتين، فإذا بها ترفع يديها إلى السماء وتبتهي والله ضارحة: اللهم ارحم طول قيامه ونحيبه بالليل والناس نيام، اللهم ارحم ظمأه في هواجر المدينة ومكة وهو صائم والناس مفطرون، اللهم ارحم بره بأمه وأبيه، اللهم إني أسلمته لك ولأمرك ورضيت فيه بما تقضي، اللهم فرض عنه وأدخله بحبوحة جنانك. أسلمته لأمر الله تبارك وتعالى. خرج عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، لم يغب شمس ذلك اليوم حتى لقي مصرعه شهيدا، ولم يمض على أسماء بنت أبي بكر غير 14 يوما حتى ارتحلت أيضا إلى الدار الآخرة، أباحهم الله خضراء الفردوس يرتعون فيها أبدا. زيد ابن ثابت صحابي جليل معروف لدينا على أنه أحد كتبة الوحي، وله الفضل العظيم بعد الشيخين في جمع المصحف في الحادثة الشهيرة، فقد كان زيد قارئا من أوائل القراء وأجودهم وأضبطهم وأحفظهم لحرف كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان لا يبز ولا يسابق في علم الفرائض والمواريث، أفرض الصحابة زيد بن ثابت في علم المواريث، كان أفرض الصحابة، كان عالما جهبذا نحريرا جديلا، عرف له محبو العلم وطلبته من الصحابة والتابعين قدرة، فأجلوه وأكبروه وتواضعوا له، حتى أن حبر هذه الأمة وبحر علومها عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رأى زيد ابن ثابت يوما وقد هم أن يركب دابته، فتقدم إليه سريعا، أخذ بركاب الدابة الذي توضع فيه القدم أو رجله، أخذ بالركاب حتى يركب زيد ابن ثابت هذا العالم الكبير، وأخذ بزمام الدابة الذي تقاد منه أو به. فحجب الناس، قالوا: عبد الله يفعل هذا؟ عبد الله ابن عباس يفعل هذا لزيد؟ هذا ابن عباس. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هذا عالم جليل، نحن نعرف قدره. صحيح أنا من آل بيت الرسول وأنا عالم كبير، لكن هذا عالم أعلم مني في تلك الحقبة أو الفترة، وهكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. تواضع وأدب وتراحم. فقال زيد رضي الله عنه وأرضاه: يا عبد الله أريني يدك. أخرج يده ولم يعلم بنية زيد، فلثمها، قبلها زيد ابن ثابت وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. تواضع من الجهتين، من الجانبين، وكرم أخلاق ومروءة، بهذا شرف رضي الله عنهم وأرضاهم. لما توفي زيد بكته عيون العلم، وبكاه طلبة العلم للعلم الذي وري معه في ثراه، حتى رأى أن حسانا رثاه رضي الله عنه ببيته الشهير، ورثى نفسه، وعن قريب كانت وفاته، قال: فمن للقوافي بعد حسان بن ثابت، ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت، فمن للقوافي بعد حسان بن ثابت، بعد حسان وابنه عفوا، بعد حسان وابنه، ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت. زيد هذا ربته، وهي التي غرست فيه حب العلم، امرأة أمه وليس أباه، أمه. جاء النبي ولما يتم 13 من عمره في بدر، النبي يتهيأ لهذه الغزوة العظيمة الكبرى في تاريخ الإسلام، فجاء زيد ابن ثابت يريد أن يلتحق بالجيش، ومعه أمه تدفع به إلى ساحة الوغى، أمه النوار بنت مالك رضي الله عنها وأرضاها. النبي طيب خاطره وجبره وربط على كتفه مستصغرا سنه ورده بعد أن طيب خاطره، لكن رده لأنه صغير لا يستطيع حمل السلاح ومكامعة الفرسان والكماع، رده. فعاد هو وأمه أسوانين حزينين، لما الأسى والغم أشيء الكثير، أم تحزن لأن ابنها ابن 13 ولما يتمها بعد لم يقبل في الجهاد ومنازلة الفرسان، لم يقبل أن يموت شهيدا أو يقاتل في سبيل الله ويجاهد، فرجعت أسوانة حزينة وهو لا يقل عنها أسا وحزنا. ثم اجتمعت هذه الفكرة في خاطرها أن تنذره للعلم، لماذا ليصبح عالما إذا تأخر عنه شرف الجهاد والمنازلة والنضال، إذن فليأخذ الشرف من جانبه الآخر الذي لا يقل شرفا عن الجهاد والمنازلة، شرف العلم. دفعته إلى رسول الله في جماعة من ذوي قرباه، وأعلم الرسول أنه يحفظ 17 سورة حفظا جيدا متقنا من كتاب الله. استمع له النبي وأعجب أيما إعجاب بهذا الحفظ وبهذه التلاوة النذية الطرية، كأنما أنزل القرآن من جديد، فيه جدة القرآن في تنزيله. فقبله النبي وجعله من كتاب الوحي، وجعله ترجمانه من وإلى العبرية والسريانية. العجيب أن بعض الأحاديث والروايات تذكر أنه حذق العبرية في 15 يوما، باقي من بواقع الدهر، من أذكياء البشر، حذق لغة كاملة فصار يكتب بها ويكتب منها مترجما في 14 يوما، 15 يوما. زيد ابن ثابت، وكان وراء هذا المجد الكبير امرأة هي النوار بنت مالك رضي الله عنه. أختم هذا المقام بقصة قد تفوق هذه القصص جميعا في روعتها وبداعتها وجلالها، وهي قصة الإمام الكبير والمجتهد الخطير الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروق، المعروف بربيعة الرأي، لربيعة الرأي، لأن العلماء والمجتهدين في عصره كانوا إذا عضلت بهم مسألة أو مشكلة فقهية وعلمية شرعية سألوا ربيعة هذا، فإذا لم يجد هو الآخر فيها نصا من الكتاب والسنة صار فيها إلى مقايسة الشبيه بشبيهه والمثيل بمثيله، واستخرج الرأي الذي يجري في مقاصد الشارع الحكيم، فعرف بربيعة الرأي، بربيعة الرأي. هذا الرجل تتلمذ له جملة من أعظم علماء وأئمة الإسلام أنس ابن مالك، عفوا مالك ابن أنس، أنس الصحابي، مالك ابن أنس الأصبحي إمام المذهب المشهور به في المغرب وفي السودان وغيره، الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الإمام الأعظم، كان تلميذا تتلمذ لربيعة الرأي، الإمام يحيى ابن سعيد الأنصاري من أعظم علماء الحديث وليس الفقه، في الحديث كان مبرزا، الإمام أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، والذي ظل مذهبه مذهبا لأهل الأندلس إلى القرن الثالث للهجرة، ثم تغير هذا المذهب إلى الشافعي وغيره. الإمام سفيان الثوري كان أيضا تلميذا للإمام ربيعة. فما قصة هذا الإمام الجليل؟ أبوه يكنى بأبي عبد الرحمن ويدعى فروخا، كان غلاما للفارسي الخطير والقائد الكبير والمجاهدي الصادق الربيع بن زياد الحارثي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاتح سجستان وفتح كثيرا من بلاد فارس وما وراء النهر، ومات شهيدا حميدا. كان لا يتخلف أو لا يكاد فروخ يتخلف عن وقعة أو غزوة بقيادة هذا الصاحب الجليل. بنى بامرأة مؤمنة تقية حافظة للغيب، وابتنى له دارا بالمدينة المنورة على صاحبها أفضل التحية والسلام. فلما حملت منه امرأته تركها وهي حامل لا تزال ملبيا نداء النفير إلى الجهاد، تركها لله، وترك عندها ثروة طائلة بمقياس ذلك الزمن 30,000 دينار، 30,000 دينار ثروة طائلة، يعني 180,000 درهم، 180,000 درهم تركها وقال أنفقي منها على نفسك ووليدك، ذكرا كان أنثى هذا في علم الله. ثم ذهب مجاهدا، فما لبثت أن وضعت حملها أو وليدها، كان غلاما ذكرا، فأطلقت عليه هذا الاسم ربيعة. بدت عليه مخايل النجابة واتقاد الذكاء والتماع الذهن منذ نعومة أظفاره، فناذرته أيضا هي الأخرى للعلم، دفعته إلى المعلمين وأوصتهم أن يحسنوا تعليمه، وإلى المؤدبين وأوصتهم أن يحكموا تأديبه، ولم تبخل عليهم بمالها الذي هو مال زوجها. كانت كلما رأت ابنها الصغير يزداد علما، كلما انفرجت يدها أو يداها وأغدقت عليهم المال والجوائز إغداقا. حفظ الغلام بعد أن أتقن القراءة والكتابة كتاب الله، ثم حفظ ما تيسر من سنة رسول الله، ووعى قدرا لا بأس به مما يحصل بأمثاله من طلبة العلم أن يعوا من كلام العرب، من كلام العرب وبيانهم. ثم ما زال يتلقى عن بقية الصحابة الأجلاء، وكان على رأسهم أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الجليل الذي عمر فوق 90 وأثرى، وكان عالما جليلا وراوية من كبار رواة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وتتلمذ أيضا على ثلة جليلة من التابعين، سلمة ابن دينار الإمام الزاهد الكبير فقيه أهل المدينة، الذي عرف بأبي حازم الأعرج، وربما ذكرت لكم مرة مناظرته مع سليمان ابن عبد الملك وكيف رد عليه جوابا على سؤال كلمة كلمة حتى أسقط في يدي. كان إماما قوالا بالحق زاهدا في الدنيا. وسعيد ابن المسيب أحد العلماء السبعة فقهاء المدينة السبعة، وثلة عظيمة من السادة التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وما هو إلا قليل حتى نبه ذكره، ذكر ربيع هذا، وشرف مقامه وأجله الناس وسوده قومه، فصار إمام أهل زمانه، فصار إمام أهل زمانه، وما زال شابا، كان شيخا وإماما عظيما لكنه ما زال في شبابه، فتح الله عليه من أبواب العلم وخزائنه الشيء الكثير. وأما نبأ أبيه فروخ أبي عبد الرحمن فقد تضاربت فيه الأقوال، فمن قائل إنه وقع أسيرا في يد الروم، ومن قائل إنه ما زال طليقا في ساحات الجهاد والوغى، يواصل الجهاد في سبيل الله من مكان إلى مكان، من بلدة إلى بلدة، ومن ثغر إلى ثغر، ومن قائل إنه قضى نحبه وارتحل إلى ربه شهيدا حميدا. وترجح هذا النبأ الأخير لدى زوجه وابنه ربيعة، لأنه لم يعد، واستمرت غيبته يا إخوان 30 سنة، ثلث قرن، 30 سنة لم يعد وليس منه خبر أو نبأ أو حس. ذات عشية من عشيات المدينة المقمرة، ولج بيت ربيعة الرأي وقد تزوج زوجة شابة وكانت أمه ما زالت حية ترزق، ولج باب الدار رجل غريب هو فارس برمحه وبفرسه المطهم، لكن يبدو أنه غريب. دخل باب الدار وجده مفتوحا وأوغل في صحنها، في صحن الدار، فأحس به ربيعة الإمام الكبير والفقيه المجتهد، أحس به وقد رأى امرأته الشابة قريبا من مرمى بصر هذا الوالج الغريب المقتحم المنزل، فغضب غضبا شديدا ونزل حافيا ووثب على الرجل: يا عدو نفسه ويا عدو الله، تقتحم الدار وفيها الحرم دون أن تستأذن؟ والله لا أطلقك حتى أسلمك إلى الوالي. فقال: إليك عني. فجعل إيه كل منهما يثب على صاحبه ويضربه. اجتمع الجيران للصخب والجنبة ودخلوا الدار وأعانوا ربيعة الإمام الجليل على هذا الوالج المقتحم، فأحكم عليه قبضته، أحكم إيه على خناقه قبضة يده، قال: لابد أن نسلمه إلى الشرطة. فقال: اتركوني، ما أنا بوالج وما أنا بسارق وما أنا بعدو لله، هذا بيتي وملك يميني، ووجدته بابه مفتوحا فدخلت. أنا فروخ أبو عبد الرحمن، لم يتعرف عليه أحد. من فروخ هذا؟ 30 سنة، 30 قرن لم يتعرف عليه أحد من أجواره أو جيرانه. استيقظت زوجه أم ربيعة فأطلت من نافذة عليتها وكادت الدهشة تعقد لسانها، عرفت زوجها بلحمه وشحمه، هو فروخ. قالت: اتركوه، إنه أبو عبد الرحمن. ويلك يا أبا عبد الرحمن، إن هذا الذي تضرب ولدك، هذا ربيعة ابنك ولدك، وهذا يا ربيعة اترك، هذا أبوك، هذا فروخ. همت الدموع من المرأة ومن الزوج ومن الابن ومن الجيران، موقف مؤثر جدا، وجعل يتحاضنان ويتعانقان ويقبل كل منهما الآخر، الأب ابنه والابن أباه. ثم آوى إلى زوجته في هزيع أو في موهن من الليل، أوى إلى زوجته وجعل يتجاذبان أطراف الحديث حتى دخل وقت الفجر. زوجته نغص عليها سعادتها وهذه المفاجأة الكريمة السارة، خشية أن يسألها، هذه الخشية ما نغص عليه هي الخشية، خشية أن يسألها عن المال العظيم والطروة الطائلة التي أودعها لديها، ما عزاها فعلت بها ب30,000 دينار، ثروة عظيمة هي أنفقتها جميعا على تعليم ابنها ربيعة حتى غدا إماما من أئمة الإسلام والمسلمين. أنفقت 30,000 دينار، تعليم مكلف. فقال لها: لقد جئت يا أم ربيعة ب4,000 دينار من أحراز الأفياء والأسلاب غنائم الحروب، فأين 30,000 دينار أو ما تبقى منها كي نضع هذا على هذا، لعل نشتري به عقارا أو منزلا أو جنة بستانا نتعيش به ما بقي لنا من بقايا أعمالنا. خافت، قالت له: هو إن شاء الله في أمان الله وفي حرزه، إذا أصبح الصباح أخبرتك بمكانه. تدرى عن نفسي هذه المصيبة، أذن الفجر فخرج فروخ أبو عبد الرحمن الذي هو أبو ربيعة، خرج يصلي، فصلى في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، انفض الناس، خرج بعضهم ولكنه رأى الناس يتحلقون حول إمام وعالم جليل لم يتعرف في الغلس، ما كان في مصابيح، يتحلقون حلقة إثر حلقة إثر حلقة حتى امتلأ صحن المسجد، لم يبقى مكان لجالس أو واقف. فوقف يتسمع إلى هذا الإمام الشاب، صوته صوت شاب، فراعه منه براعة إلقاء وحسن بيان وغزارة علم وقوة حافظة وتماسك ذهن، شيء غريب، إمام ما سمع بمثل قوله، يقول قولا عجيبا ما سمع مثله فروخ المجاهد المستفسر. وبعد أن انفض المجلس أقبل فروخ على أحد المدنيين يسأله: ليش شعري؟ من هذا الإمام المعلى الفرد؟ قال: ألا تعرفه؟ ألست من أهل المدينة؟ قال: بلى. قال: كيف لا تعرفه؟ لا يوجد أحد في المدينة لا يعرف هذا الإمام الشاب. قال: لكنه شاب. قال: نعم، هو إمام على شبابه، هو شاب لكنه إمام عظيم، قال: لا نظيره في المدينة. وجعل يحدثه بشيء وشيء وشيء من شأنه ومقامه، وأن الإمام مالك بن أنس وأبا حنيفة والليث بن سعد وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم وغيرهم تلاميذ عنده تتلمذوا لهذا الإمام الجليل الشاب. استغرب، قال لكنك لم تنسبه لي. قال هو ربيعة. قال ربيعة ابن من؟ قال ربيعة ابن رجل يقال له فروخ، غاب في الجهاد 30 سنة، وقد تسمعت اليوم هذا الفجر أنه عاد أمسي بالليل، فانحدرت دمعتان حارتان تحدرتا على وجنتي فروخ أبي عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه، وعاد إلى منزله باكيا. فرأته زوجته وقالت ما بك يا أبا ربيعة؟ قال والله يا أمة الخير ما بي إلا الخير، ما بي إلا الخير، لكن يبكي فرحة. يا أمة الله لقد رأيت ابننا ربيعة بمقام ومنزلة من العلم والشرف والمجد لم أره لأحد قبله. فأقبلت عليه المرأة الجلدة الرصينة الحكيمة المدبرة المربية سلام ربيات، وقالت له يا فروخ أهذا الذي رأيت أحب إليك أو 30,000 درهم؟ قال والله والله الذي رأيت من مقام ومنزلة ابننا أحب إلي من مال الدنيا كله. قالت فإني قد وضعتها وأنفقتها على تعليمه وتأديبه. قال خيرا صنعت وجميلا أزديت، لله درهم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هكذا أيها الإخوة الأفاضل تربى أسلافنا الصالحون بجهود متضافرة متكاتفة من نساء ورجال. لا أن هذا تقصير، الآن نحن مقصرون كثيرا تجاه زوجاتنا، تجاه النصف الآخر من المجتمع، لا نعلمهن ولا نؤدبهن ولا نلقي بالا إلى هذه المسألة. لماذا تتعلم؟ المهم أن الرجل يتعلم، ولو تعلم الرجل حتى صار إماما من أئمة الدين، القسط الأوفر والأعظم والشطر الأكبر من مسؤولية تربية الأولاد أبناء وبنات يقع على عواتق النساء. فلنتدارك هذه المسألة ولنشرع في تربية بناتنا ونسائنا وأهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراع أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين من اليهود والصليبيين ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم ورده في نحورهم، واجعل كيدهم بينهم وأدر عليهم دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم تعاجيب قدرتك، واجعلهم شماتة للشامتين وعبرة للمعتبرين، وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.